اللهم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه. ثم اما بعد، هذا مجلس اخر من مجالس التعليق على نظم اسهل المسالك مع شرحه، مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخين محمد بشار ومحمد باي العالم رحمة الله علينا وعليهما. قد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الوصية. وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إصائه عن ثلثه أجزه إن أمضاه كل الورثة، أبطله إن ردوه إلا ثلثه. باب الحد وأحكام متفرقة. والحد بالأكتاف والظهر اضربي من غير ربط عند أمن الهرب، والضرب معتدل بصوت معتدل وجالس مجرد مما يحل، وهكذا الأنثى وزد سترا وجب في قفة على رماد مستكب، وعزر القاضي بما يرى كما وليس بما يرعى كما هو مكتوب، أتى على نفس وعن حد النماء إلى آخر هذا الباب، لكن نكتفي في درسنا هذا بهذه الأبيات. يقول الناظم رحمه الله: باب الوصية. الوصية تطلق إطلاقين كما يعني ذكره الشارح، فالإطلاق المراد هنا هو كما قال هنا الشارح نقل تعريفه: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، يعني أنه يأمر بتصرف في موته في ماله بعد موته. يقول مثلا: أوصي بكذا، بمعنى إذا مت فافعلوا من مالي كذا وكذا. قال العلماء: وهذا مستثنى من أصل، لأن أصلا المال إذا مات الإنسان صار لغيره، صار لورثته، لم يعد مالا له. فالأصل أن لا يؤذن الإنسان للتصرف في بعض ماله، ولكن الله عز وجل تفضل على العباد بالإذن في ذلك ليكون مزيدا لهم في الأجور. لهذا جاء في بعض الأحاديث ما معناه: أن الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أجوركم. فالمعنى أن الله عز وجل أذن للإنسان أن يتصرف بعد موته في بعض ماله، وهذا البعض كما جاء في الحديث الثلث والثلث كثير، لم يأذن الشرع في أكثر من هذا، وهذا من حكمة الله عز وجل. فجمع بين مصلحة الإذن للميت في أخذ الأجر ولو بعد موته و في اكتساب الأجر، وبين حفظ حق الورثة، لأنه لو أذن الإنسان أن يوصي بجميع ماله لا تضرر الورثة بهذا ولم يصل إليهم شيء من المال. ويطلق إطلاقا آخر وهو كما ذكر هنا الشارح: عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته، يعني يوصي بنيابة بعد الموت. وهذا بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يفرقون بينهما تفرقة لعلها اصطلاحية، فيسمون الأول وصية وهذا إيصاء. فيقول مثلا: أن يوصي بأولاده إلى فلان أو فلان أن يقوم بشؤونهم ويرعى كذا، أو أن يشرف على أموالهم، أو أن يزوج مثلا بناته عند من يرى هذا من أهل العلم، ومنهم المالكية كما سبق في باب النكاح. فقد ذكر الناظم رحمه الله فيما تقدم لنا أن من الأولياء المجبرين الثلاثة: وصي الأب الذي قد عين له الأب الزوج ونحو ذلك. وهذا لن يتكلم عليه هنا، إنما تكلم عن الوصية بثلث المال. فقال هو اقتصر على مسألتين هما من أهم مسائل الوصية، فقال: وكل موص لامرئ ذي إرث أو زاد في إصائه عن ثلث أجزه إن أمضاه كل الورثة، أبطله إن ردوه إلى ثلثه. إذا المسألة الأولى أنه لا وصية لوارث، كما جاء هذا الحديث من طرق عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلماء يرون هذا ناسخا، وبعضهم يراه أيضا مخصصا لقوله تعالى نعم: كتب عليكم من حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. ومعروف أن الوالدين والأقربين في الجملة هم من الورثة، فكيف أمر الله عز وجل بالوصية لهم؟ قالوا هذا كان قبل نزول الفرائض، ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث إن الله أعطى في كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالوصية الوارث محرمة لأنها ذريعة لأنها سبب في تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فمثلا الله عز وجل جعل للابن مثلا كذا، وللبنت كذا، وللأبي كذا، وللأم كذا، كل شيء محدد. فأنت إذا جئت فأوصيت لبعض الورثة كأنك تستدرك على القسمة الشرعية وتريد أن تزيد بعضهم على بعض، وقد يؤدي هذا إلى الميل وإلى الجور وإلى ما إلى ذلك، فهو ممنوع هذه إلا إذا أجازه بعض الورثة، إلا إذا جازه الورثة، إذا أوصى لبعض الورثة فأجازه الآخرون فهذا قال لك يمضي. ولهذا قال أجيزه إن أمضاه كل الورثة، وإن أجاز بعضهم دون بعض مضى في حق من أمضى كما سيأتي للشارح. لماذا؟ لأن الحق لهم، هذا نهي عنه لحقهم هم، فإذا تنازل إنسان عن حقه فله ذلك. وبعض أهل العلم يرون في مثل هذا وفي زيادة على الثلث مثلا أنها باطلة ولو أمضوا، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون هذا معقول المعنى، إنما نهي عنه لحقهم هم، ليس يعني يعني ليس شيئا تعبديا حتى يقال إنه منهي عنه مطلقا. أو زاد في إيصائه عن ثلثي، عن ثلث، معناها أنه أيضا لا يجوز له أن يزيد عن الثلث، الوصية لا تزيد عن الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد، قال أفتصدق بثلثي مالي، وهذا في حكم الوصية، فقال لا، قال بشطره قال لا، قال بثلثه قال الثلث، والثلث كثير، فلم يأذن له في الإيصاء بأكثر من ثلث. لكن إذا أوصى بأكثر من ثلث لأجنبي فإن أجازه الورثة مضى الزائد، طبعا الثلث والثلث ماض لا إشكال فيه، أما ما زاد عن الثلث فإنه يتوقف فيه على إجازة الورثة، فإن أجازوه مضى وإلا فلا الزائد. وقال أهل المذهب المشهور في المذهب أن هذه الإجازة عطية منهم وليست إنفاذا لوصية الوارث. ما معنى هذا؟ معناها أن هؤلاء الورثاء يعتبر كأنها هبة منهم مبتدأ الزائد أو للوارث، ولا يعد إنفاذا لوصية الوارث. وهذا ينبني عليه بعض الفروع التي ذكروها، يعني هناك فرق بين أن نقول هي عطية منهم هم، وبين أن نقول هي إنفاذ لوصيته. فالمشهور أنها عطية منهم هم وليست إنفاذا لوصيته هو. مثلا مما رتبوا على ذلك أنها تحتاج إلى قبول آخر، قبول جديد، وهي الوصية يقبلها الموصى له. طيب إذا قلنا أوصى مثلا لأحد الورثة فإذا قبل قبل إجازتهم فهذا لا يكفي، لا بد بعد أن يجيزوا أن يقبل مرة أخرى لأنها عطية منه. وأركان الوصية موص وموصا له وموصا به وصيغة، هذه أركان الوصية. طيب قال قوله باب الوصية، أي هذا باب في بيان حكم الوصية وأحكامها. طيب هو قال قبل ذلك، قال ناظر الشارح أو لعلنا نكمل الأبيات أولا، قال باب الحد وأحكام متفرقة، سيتكلم عن أحكام عامة تتعلق بالحد أي حد كان، ليس متعلقا بحد معين من الحدود، ولهذا لم يذكره في باب الحدود. وبعض علماء المذهب كصاحب أقرب المسالك ذكره في ما يتعلق بحد الخمر، والظهر نعم قال وأحكام متفرقة تتعلق بالضمان وتخليص المستهلك وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله، والتعزير أيضا والضمان وما إلى ذلك سيأتي. قال إن شاء الله والحد بالأكتاف والظهر اضربي، يعني أن الحد يضرب بالكتفين والظهر فقط، ولا يجوز ضرب أي موضع من مواضع البدن الأخرى. أما التعزير قال بعض علماء المذهب أما التعزير فمحله يجتهد فيه القاضي، فلا يجوز مثلا ضربه على الأليتين أو لا، وإنما بالأكتاف والظهر بالنسبة للحد يعني. أما التعزير فقالوا محله موكول للقاضي. من غير ربط عند أمن الهرب، قال لك أيضا لا يربط، لا يربط بجذع ونحوه، هذا إذا أمن هروبه، أما إذا خيف هروبه فإنه يربط بجذع ونحوه. وكذلك قالوا في ربط الرجلين واليدين إلى ذلك نفس الشيء، إذا كان من غير عذر لا يربط، أما لعذر فيربط، مثل أن يضطرب اضطرابا شديدا وكذا كما سيذكر الشارح فيجوز ربطه. والضرب معتدل بصوت معتدل، الحد يكون ضرب بالضرب المتوسط وبصوت متوسط لا جديد ولا بال. وجالس مجرد مما يحل، وهكذا الأنثى، يعني أن المحدود إن كان رجلا يجرد من كل ما يحل تجريده منه، فيستر ما بين سرته وركبته ويجرد مما سوى ذلك، ويجرد من كل ما يقيه الضرب، وهكذا الأنثى وزيد سترا وجب. الأنثى أيضا تجرد مما يقيها من ألم الضرب، لكنها طبعا يجب ستر جميع جسدها، لهذا قالوا زيد سترا وجب، أو زيد سترا وجب، سترا سترا إشكال، لأن الستر هو الساتر والستر هو الفعل على حسب المعنى. فالشاهد أنه لا بد من ستر جميع بدنها، ولكن لا يعني لا تلبس ثيابا مثلا ثقيلة تقيها من الضرب، من ألم الضرب لا يصل إليها. في قفة على رماد مستكب، يعني أن المرأة زيادة أيضا في سترها مما قد يخرج منها، طبعا محدود لا سيما النساء، قد يعني لا يتحمل الضرب فيخرج منه شيء، يعني يخرج منه حدث أو نحو ذلك مثلا، أو بول أكرمكم الله أو كذا، فقالوا سترا لها تجلس على في قفة على مثلا تراب مبلول أو نحو ذلك، ورم المبلول أو نحو ذلك، حتى لا يظهر شيء، يعني إذا خرج منها شيء لا يظهر. وهو الشارح فسر مستكب بمعنى مبلول قال. وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد النمى. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا مثلا من جلد أو قطع أو نحو ذلك، وأما العقوبة غير المقدرة فإنها تسمى تعزيرا. فالعقوبة الشرعية نوعان، حد وتعزير. حد يكون محددا من قبل الشريعة، مثل حد السرقة مثلا، مثل حد الحرابة، وما مضى معنا في كتاب الحدود في أبواب الحدود. وأما التعزير فهو ما سوى ذلك. وقال العلماء عزر الحاكم لمعصية الله تعالى ولحق مخلوقه، يعني أن كل معصية فإن القاضي يعزر فيها بما يراه مناسبا، سواء كان بكلام أو يوبخه مثلا، لأن بعض الناس يكون ذا قدر فالتوبيخ بالنسبة له تعزير، أو ينزع عمامته أو يأمره بالقيام من المجلس، أو يأمر بجلده أو حبسه أو نفيه أو ما يراه مناسبا، هذا يسمى تعزيرا. وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد النمى، يعني أنه في المذهب المالكي لا يمتنع من كون التعزير، لا يمتنع التعزير من أن يكون مثل الحد أو أكثر، وهذا معنى عن حد النمى إزادة، بل ولو أتى على النفس، يعني حتى لو رأى أنه أن هذا المجرم لا يندفع شره إلا بالقتل فله ذلك. وليس المالكية ممن يرون أن التعزير لا يبلغ به الحد، هذا لا يرونه. طيب، قال الشارح عن ثم شرع يتكلم عن الوصية، وكان الأولى أن تكون قبل الميراث لأنها تقدم عليه كما فعل صاحب أقرب مسالك ونحوه. فالوصية هي كما سبق معنا التركة تتعلق بها خمسة حقوق. الأول حق تعلق بعين دين تعلق بعين مثلا من التركة كالرهن أو كالمرهون ونحوه، ثم مؤن التجهيز، ثم الدين، ثم الوصية، ثم التركة. فبما أن الوصية تقدم على التركة يقول لك كان الأليق في التصنيف أن تقدم عليها. فقال باب الوصية إلى آخره. قال قوله باب الوصية هذا باب في بيان حكم الوصية وأحكامها. الوصية في عرف الفقهاء نوعان، أحدهما عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، والثاني عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته. والناظم تكلم على الأول، وأركانها أربعة: موص وموصا له وموصا به. الموصى له هو الشخص الذي مثلا أوصي له بالمال، والموصى به هو المال نفسه مثلا الذي أوصي به، وقد تكون نيابة في حق كما تقدم، والذي يسمي بعض العلم الإيصاء تفريقا بينه وبين هذا، ولعله يعني ليس مصطلحا مالكيا والله أعلم، ينظر فيه. وصيغة، هذه أركان أربعة. وبدأ المصنف بيان الوصية السلبية التي تتوقف على إمضاء غير الموصي، فقال وكل موص لامرئ ذي إرث، أي وكل شخص أوصى بشيء من ماله لمن يرثه، فإن هذه الوصية متوقفة على إجازة باقي الورثة، فتكون بدء عطية منهم إن أجازوها، وكذلك إن أوصى بأكثر من الثلث الأجنبيين، هو معنى قوله أو زاد في إصاي عن ثلثي، فإنما زاد على ثلثي متوقف على إجازة الورثة، يمضى الزائد إن أمضوه، وإلا فإنما يصح الثلث الأجنبيين، يعني لا تبطل جميعا، وإنما يبطل ما زاد عن الثلث، وأما الثلث فيمضي. وهذا معنى قوله أجز إن أمضاه كل الورثة البالغون الرشداء، لابد أن يكون بالغا رشيدا، أما الطفل فإنه ليس له أن يجيز، لأنه يتصرف غير معتبر، لأن الحق انتقل لهم، وإن أجاز البعض دون البعض مضت حصة المجيز وردت حصة الممتنع له، الممتنع ترد له حصته. مثلا إذا كان له ولدان فأوصى بزائد عن الثلث، فأجاز أحدهما ومنع الآخر، فيمضي نصف الزائد. إذا كان له ابنان مثلا ذكران لا يرث غيرهما، فيمضي نصف الزائد والنصف الآخر لا يمضي، يبقى لصاحبه الذي أبى أن يجيز وصية ما زاد على ثلث من وصية أبيه. قال في الرسالة ولا وصية لوارث، والوصايا خارجة من الثلث، ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة، ولهذا قوله قال أبطل إن ردوه إلا ثلثة. وتخرج الوصية من المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو حصل له العلم بعد الوصية، وأما الذي لم يعلم به فلا يدخل فيه. يعني إذا مثلا أوصى بمال مثلا قال أنا أوصي بثلث مالي، ثم زاد ماله علم هو بهذه الزيادة، فتدخل أيضا ثلثها أيضا يخرج في وصيته. أما إذا لم يعلم بها مثلا زاد وقبل أن يبلغه خبر الزيادة مات، هذا لا يدخل لأنه لم ينويه، لعل المأخذ أنه لم ينويه، لأنه لم يعلم به فضلا عن أن يقصده، فهو غير مقصود له. على كل هذا هو الذي قاله يعني علماء المذهب. وأما الذي لم يعلم به فلا يدخل فيه، سواء وقعت في الصحة أو في المرض. قال الشيخ خليل وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم فيما علم. قال في التحفة وفي الذي علم موس تجعل، ودين من على اليمين ينكر. هكذا ضبطها ويراجع ضبط البيت. قال شارحها التاودي أيضا يراجع الشرح، يعني ضبطه عله من الأعلام المغربية التي تحتاج إلى ضبط. أي وتخرج الوصية مما علمه الموصي لا غير. قال في المقرب قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا، استفاد يعني مالا جاءه مال، فمات، فإن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه، وإن لم يعلم فلا شيء له، وهو قول مالك. فرع يجوز للموصي الرجوع عن وصيته. هذا من الفرق بين الوصية والمدبر كما تقدم لنا، أو هذا عموما من أحكام الوصية. الوصية له أن يرجع عنها ما دام حيا وصحيح، وله أن يرجع عنها نعم وما دام حيا. واختلف فيما إذا التزم عدم الرجوع، إذا قال هذه وصيتي ولا أرجع عنها، هل له أن يرجع أو لا؟ فقيل له أن يرجع، وقيل لا إلا في العتق، وقد جرى العمل بالصلح فيها. وإلى هذا أشار صاحب العمليات بقوله الصلح في الوصية التي التزم أنه لا يرجع فيها، قد حكم أو حكم ما أدري يعني يرجع فيها أو التزم حكم ينظر. تنبيه اختلف في الغلة الحاصلة قبل الوضع والاستهلاك، هل هي لورثة الموصي لأن الموصى له لا يملك إلا بعد استهلاله وتحقيق الحياة فيها، أو هي للموصى له أو لورثته لأن يستهل فتوقف إلى وضعه المعتمد الأول؟ قال ناظم العمل: وغلة قبل وجود الموصى له لوارث أن التخصيص، يعني انتهى من السوري على العاصمية. إذا أوصى لحمل مثلا، فهذا الحمل مثل ما مضى معنا في الفرائض يعني ينتظر حتى يستهل صارخا، فإذا استهل صارخا حينئذ يعني تحققت ملكية لهذا المال. طيب في هذه المدة ممكن أن تكون أشهر، يعني ممكن أن تكون أشهرا هذه المدة. طيب إذا في هذه المدة مثلا كان هذا المال له غلة، كان يكون مثلا دارا تكرى، هل هذه الأجرة في هذه المدة توقف أيضا وتكون للحمل إذا استهل صارخا؟ هذا قول. القول الآخر وهو المعتمد أنها تكون للورثة، قال لك يعني أنهم يأخذون غلتها وإلى أن يبت في أمر هذا الحمل، فإذا ملك ملك من يوم استهل صارخا، لا من يوم استهل صارخا، لا من يوم لا لا لا ولا أما الغلة التي قبل ذلك فتكون الورثة. قال لك هذا الذي يرى به العمل كما ذكره ناظم العمليات. ثم قالوا: لما فرغ من الكلام عن الوصية وأحكامها شرع يتكلم على الحد وأحكام متفرقة، فقال: باب الحد وأحكام متفرقة، إلى أن قال قوله: باب في الحد، وهي العقوبة التي صرح الشارع بها من جلد أو قطع أو قصاص محددة. قوله: أحكام متفرقة، وهو ما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم، وضمان الراعي والطبيب الجاهلي، وحكم ما يدفع للصوص وغير ذلك. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. فقال: الحد بالأكتاف والظهر ضربي، يعني ضربا لا رميا من غير ربط، أي بلا ربط بشيء بحبل أو غيره، إلا أن يضطرب المضروب اضطرابا لا يصل الضرب له في موضعه عند أمن الهرب، أي عند أمن هروبه، فإن خيف من هروبه فإنه يربط بحبل على جذع. الضرب معتدل، أي يكون من رجل متوسط القوى لا شديدها ولا ضعيفها، بصوت معتدل، وكونه منه لا في غاية التشديد ولا في غاية التخفيف. هذا الظاهر أنه تابع لي والضرب معتدل، وأما بصوت معتدل تفسيره ما بعده هو: واعتدال الصوت كونه ليس جديدا ولا باليا، وكون رأسه لينا. وقالوا: يكون برأس واحدة لا برأسين، رأسه لينا ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام، ويعقد عليه عقدة التسعين، ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى. هذا كله من كيفيات الضرب في الحد. يقول لك: هذه هي الكيفية المطلوبة، بحيث يكون متوسطا وجالس، فلا يمد على ظهره ولا على بطنه، مجرد مما يحل، أي يجرد الرجل مما عدا، يجرد الرجل ما عدا بين السرة والركبتين، ويترك المرأة ما يستر جسدها، كما قالوا: هكذا الأنثى فإنها تجرد مما يقيها الضرب ويستر جسدها، وزد سترا، سترا وجب، أي للمرأة بأن يستر، سترا وجب بأن، أي للمرأة بأن يستر جميع جسدها في قفة على رماد، أي يجعل فيها شيء، يجعل فيها شيئا، هكذا مكتوب، ولو قيل يجعل فيها شيئا لكان أجود من الرماد، ويبل بالماء، هكذا قال هنا من الرماد. طيب هكذا قال هنا برماد، ولفظ الأقرب بتراب، بتراب. طيب قال: ويبل بالماء مستكب، أي مبلول. وعزر القاضي بما، نعم، ثم شرع يتكلم في حكم التعزير، فقال: وعزر القاضي بما يرى. قال الشيخ خليل رحمه الله: وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما ونزع إمامة وضربا لعله بصوت أو غيره، وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وهذا مثل قول الناظم: كما أتى على نفس وعن حد النمى. والتعزير يكون على مراتب الناس واختلاف أحوالهم وجرائمهم، لأن من الناس من يكفيه يعني أدنى لشرفه ومرؤته أدنى عقوبة تكون له زجرا، وبعض الناس يحتاج إلى عقوبة أشد من ذلك. وهذا أو أتى على النفس، وهذا مثل قول الناظم: كما أتى على نفس وعن حد النمى. والتعزير يكون على مراتب الناس واختلاف أحوالهم وجرائمهم، وما لازم كل واحد باجتهاد الحاكم في كل جريمة أو في أي شخص، ويتغلظ بتغلظ الزمان والمكان. فمن عصى الله بالمسجد الحرام أخص من من عصاه في مكة، ومن عصاه في مكة أخص من من عصاه خارجها. فمن قال لرجل يا يهودي، الآن سيذكر أمثلة حتى في يعني أقرب مثال كذا ما ذكرت، لكن لعله نقلها من تبصرة الحكام لابن فرحون كما سيصرح كما سيشير إلى ذلك في نهاية كلامه. قال: ويتغلظ بتغلظ الزمان والمكان، فمن عصى الله بالمسجد الحرام خصم من أصنام، فمن قال لرجل يا يهودي فإنه يضرب 20، ومن سل سكينا في جماعة على وجه المزاح ضرب 10 أسوات، ومن سل سيفا ضرب 40، ومن قال لرجل يا مجرم ضرب 25، ويضرب 40 إذا قال له يا ظالم، ويضرب 15 إذا قال له يا سارق، ومن تكلم في عالم بما لا يجب فيه الحد يعني لم يقذفه مثلا ضرب 40، ومن تغامز مع أجنبية ضرب 20-20، فإن قبلها طائعة ضرب 50-50، وكذلك من حبس امرأة ضرب 40. أنا ما أدري يعني ينظر من حبس هذه هل يقصد به من خطفها أو ماذا يقصد. ويعزر الإمام باجتهاده من أكل في نهار رمضان متعمدا، ومن أخر الصلاة عن وقتها، ومن طرح النجاسة ونحوها في طريق العامة. وهذا الموضوع واسع جدا، ومن أراد الاطلاع على التفصيل فيه فليراجع تبصرة الحكام لابن فرحون، إذ فيه ما يشفي الغليل ويبرئ العليل. يعني ما يشفي الغليل، بعضهم يقولون ما يروي الغليل بمعنى العطش، يعني ما يروي العطش والعطشان، ويبرئ العليل يشفي المريض بمرض الجهل أو بمرض الحاجة، كأنه محتاج إلى العلم كحاجة المريض إلى الدواء، إنما شفاء العيس. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونأخذ بقية الباب من الضمان وما إلى ذلك في درس قادم إن شاء الله، والله أعلم وصلى الله عليه. قبل أن ننهي أريد أن أنقل فائدة عزيزة ذكرها بعضهم عن القرافي في التفريق بين التعزير والحد، وقال بستة أشياء، وإن كان اعترضوا عليه في بعض أو في بعض المناقشات، لكن قال أن الحد مقدر والتعزير بالاجتهاد، هذا الأول. ثاني، وأن الحد تجب إقامته بخلاف التعزير، يعني قد يعفو عنه مثلا الحاكم إذا رأى، أما الحد إذا بلغ وجب. ثالثا، وأن الحد تعبد، من سرق ربع دينار أو 100,000 دينار واحد، يعني لا يتفاوت بخلاف التعزير، فإنه يتفاوت بحسب الجريمة. رابعا، وأن التعزير بحسب الجناية، نعم هذا تبع للثالث. رابعا، وأن الحد في مقابلة المعاصي والتعزير يكون لغير المكلف والبهيمة والمجانين، يعني الحد لا يقام إلا على المكلف، والتعزير يقام حتى على قد يقام على غير المكلف، كأنه قد يكون تأديبا أو كذا. والخامس، أن الحد لا يسقط بالتوبة إلا حد الحرابة، والتعزير يسقط بها كما تقدم بالنسبة للحرابة يعني والحدود. وأن الحد يقام وإن لم يؤثر، والتعزير يسقط لعدم تأثيره. وهذه الأخيرة قالوا يعني بعضهم نقلها بلفظ بخلاف التعزير، فإن اليسير يسقط لعدم تأثيره، والكثير يسقط لعدم موجبه إلى آخره. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.